لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو الدرس الثالث من قصة الرسالة بعنوان اتصال الأرض بالسماء. هذه الليلة ليست غيرها، نقف الليلة مع محمد عليه الصلاة والسلام بعد أن تجاوز الفتوة والصبا ووصل إلى 40 عليه الصلاة والسلام، ونقف معه في أعظم موقف تغير فيه الكون وأشرقت فيه الدنيا واتصلت الأرض بالسماء. الآن محمد عليه الصلاة والسلام يستقبل جبريل عليه السلام روح القدس. ينزل جبريل بالوحي من الواحد الأحد إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليغير حياة البشرية وليغير وجه الأرض بالنور بإذن الله، ولينزل العدل والهداية والإيمان من السماء. هذا اللقاء هو أعظم لقاء في حياتنا، ومنه بدأت البركة وبدأ التاريخ وبدأ النور، فلله الحمد والشكر. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نريد أن نسمع وأن نقف على هذا الحدث العظيم في حياتنا الذي نحن نعيش آثاره المباركة الآن، في صلاتنا، في صيامنا، في حجنا، في دروسنا، في تعلمنا، في جهادنا، في دعوتنا، في حسبتنا، نعيش من آثار تلك الوقفة وتلك الجلسة وذاك اللقاء في غار شراء. فلله الحمد على أن بعث فينا معلما رسولا هاديا كريما، ولله الحمد على أن نزل جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام في ذاك الموقف وفي تلك الليلة وفي ذاك المكان. محمد في فؤاد الغار يرتجف، في كفه الدهر والتاريخ والصحف، مدمن في رداء الوحي جلله نور من الله لا صوف ولا خطف، والكفر يا ويحه غضبان من أسف لم يبقه الحقد في الدنيا ولا الأسف، ولا رعته سيوف كلها كذب في صولة الحق والإيمان تنكفئ. بلغ صلى الله عليه وسلم 40. في الدرس الماضي قرأنا حياته في عرس النبوة وزواجه، وعرفنا اكتمال شخصيته وطهره، وعرفنا أمانته وصدقه ونصحه عليه الصلاة والسلام. وصل 40 حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، وهي السن التي يكتمل بها عقل الإنسان وإدراكه ورشده ووعيه، فإن لم يتب إلى الله إذا بلغ 40 فاغسل يديك منه، وإن لم يراجع حسابه بعد أن وصل 40 فهذا في الغالب ميؤوس منه. وقد نقل أهل العلم في تراجم كثير من الناس من السلاطين والوزراء والمجربين والأدباء أنهم كانوا يقولون إذا رأيت الرجل بلغ 40 وهو في سن الصبا والطيش والجهالة فأحسن الله عزاءك فيه. ولذلك اختار الله محمد عليه الصلاة والسلام في هذا السن، وورد في التماثيل أن الله لا يبعث نبيا إلا في سن 40. وحتى يقول الشاعر: وماذا يبتغ الشعراء مني وقد جاوزت حد 40، أنا ابن جلى وطلع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني. فيقول: كيف ترجون أن أسقط وأن أجهل وأن أطيش وأن أسفه وقد بلغت 40؟ يعذر الشاب إذا عثر، فقد ورد عن عمر أنه قال: الشباب شعبة من الجنون لكن عليه اليتوب. لكن قل لي بالله من بلغ 40 وطر شعر رأسه بالشيب وأصبح حوته مشتركا بالبياض، هل يناسبه أن يطيش أو يسفه أو يزل أو يغلق عن طريق المسجد أو يهجر المصحف أو يتنكب الهداية؟ هذه الشبيبة، هذا أبو الفتح يقول، هذه الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما بال أشيب يستهوي الشيطان. يقول: فرضنا أن الشبيبة يعذر صاحبه، ولكن الأشيب، والشاهد في ذلك أن الله أراد لهذه البشرية خيرا، تعلم رسوله وجربه وجعله يعيش مع الكفار، ولو كان صلى الله عليه وسلم ملكا من السماء لقالوا: ما نستطيع هذا الملك من السماء، هو ما عاش معنا ولا عرف ظروفنا ولا عاش تجربتنا. فعيشه وأحياه بين قوم الكفار عليه الصلاة والسلام، جاع كما جاعوا، بكى كما بكوا، ضحك كما ضحكوا، نام كما ناموا، صحى كما صحوا. فلما بلغ 40 أتت هذه الفترة، هي فترة الرشد، فترة الرشد لمثلي ومثلك، لكن محمد صلى الله عليه وسلم رشده آخر. وهو الذي لا يقارن به البشر. ولذلك رأى صلى الله عليه وسلم في المنام أن ميزانا نزل في السماء من السماء، والحديث صحيح، له كفتان، فوزن صلى الله عليه وسلم في كفة، ووزنت الأمة في كفة، أمته كلها، فطاشت أمته ورجح هو، فهو أرجح منا مجتمعين. وركع من صلواته أحسن من ركعاتنا في الكرة الأرضية جميعا. وقوله له سبحان الله أفضل وأجل وأعظم من قولنا جميعا سبحان الله. وما سبح منا مسبح الآن أو صلى مصل أو زكى مزكي إلا له من الأجر من الأجور من تبعه. كنا في الحج قبل يمكن 20 سنة، فكنا نسأل بعض طلبة العلم، قلنا ما رأيكم نسأل أحد أهل العلم سماحة الشيخ عن من يحج الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هذا ما كرر مثل النفس هذه، كيف نحج على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فسكتنا حياء وخجلا. ثم عدنا بعد فترة فقلبنا فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا هو يسأل عن رجل يقول يريد أن يحج عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخبر أن هذا السؤال ليس وارد، لأنه سواء نوى أو لم ينوي فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل حجه ومثل صلاته ومثل صيامه، لأن الحديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ومن سن سنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على السنن، وهو الذي علمنا الصلاح والصلاة والخير إلى يوم القيامة. كان صلى الله عليه وسلم قبل النبوة يتحنث أن يتعبد في غاشرة، أراد الله بهذا العالم خيرا، فاختار هذا الإنسان من وسط الدنيا، من أحسن القبائل، من أحسن الأفخاذ، من أحسن الأنساب، ثم رشحه وهياه ليقود العالم وليحرر الدنيا من الكفر والطاغوت. فكان قبل الرسالة صلى الله عليه وسلم يتزوج، يأخذ الزاد في بكرة صلى الله عليه وسلم أو في مخلاه ويذهب إلى غاشرة، تعليم من الله قبل الرسالة من كذا، فيجلس في الغار صلى الله عليه وسلم، ليس عنده وحي ولا يعرف يصلي ولا يعرف الوضوء ولا يعرف التسبيح ولا عنده كتاب أمي ولا عنده مصحف، فيجلس يتأمل في الكون، ينظر في السماء، ينظر في الأرض، شوف هذه الهمة العالية، حتى هو طفل أراد الله به خيرا، وينظر في الكون ويتفكر عليه الصلاة والسلام. وأنا دخلت غاشرة، وكثير منكم ربما دخله، رأس الغار هكذا مدبب على رأس الحرم، فمن ينظر فيه من رأس البندق ينظر إلى هذه الفتحة فينظر إلى الكعبة. فكان صلى الله عليه وسلم إن نظر هنا نظر في الأودية والجبال والسماء، وإن نظر هنا نظر في الحرم، وهو من أعلى جبال مكة، فيصعد هناك صلى الله عليه وسلم فيتحدث الليالي ذوات العدد، أحيانا 4 ليالي 5 ليالي 6 ليالي وحده، انظر في الليل يمر به صلى الله عليه وسلم وهو في هذا السن وحده، لا زوجه ولا ابن ولا مسامر، ويتفكر صلى الله عليه وسلم. وما هو زاده صلى الله عليه وسلم كسيرات وما، وبينما هو صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي وإذا بجبريل نزل، والحمد لله هذه بداية الخير للبشر. فوصل جبريل من السماء، واختار الله جبريل لأنه أعظم الملائكة وآمنهم على الوحي، واليهود لا يقبلونه، يقولون هو عدو اليهود، فقال سبحان من كان عدو لله وملائكته، رد على اليهود قالوا من يأتيك؟ قال جبريل، قال ذاك عدونا من الملائكة، لعنهم الله وقتلهم وأخزاهم، فالله عدوهم والمؤمنون والرسل والملائكة. فنزل عليه جبريل عليه السلام، وجبريل كما تعلمون هو الروح القدس وحامل الوحي الأمين عليه السلام وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يشتاق لجبريل ويقول له يا جبريل لو تأتينا أكثر من هذا، يقول ليتك تأتينا دائما وتكثر من الزيارة. قال وما نتنزل إلا بأمر ربك. وهناك لما قال في المكان قال وما منا إلا له مقام معلوم في الإسراء، فهو بأمر الله يتنزل، ليس له زيارات يعني أن يأتي بها من نفسه، إذا كلمه الله أو أرسله الله أن يأتي بآية أو يقص حدثا أو يأتي بخبر نزل. فهذا هو الذي نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من الملائكة. فلما أتاه جبريل جاءه فجأة في الغار ولم يخبره به قبل ولم يدري به صلى الله عليه وسلم، فاقترب منه. فلما اقترب الصحيح أنه لم يأتي بصورته التي خلقه الله عليه أول مرة، ولو أتاه لما طاق صلى الله عليه وسلم رؤيته. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليه مرتين، ليس هذه المرة في الغار، مرتين رآه وله 600 جناح، كل جناح يسد ما بين المشرق والمغرب. هو جبريل عليه السلام لما أراد أن يعذب الله قرى قوم لوط كانت المنتفقات 4 قرى فيها 600,000 سكان، اقتلعها بجناح واحد يعني 599 جناح لم تستخدم، جناح واحد أخذ في هذا. فرفعها حتى قربها في السماء ثم لطمها في الأرض. فجبريل أتى في الصورة المعتادة، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، وكان يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وهو أحد الصحابة من المسلمين الجميلين الذين كان يرسلهم صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. أما الآن فأتى دخل الغار، اتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب منه. قال اقرأ. يقول جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ولم يدخل مدرسة ولم يحمل قبصورة ولم يرى قبصورة ولم يحمل قلما ولا رأى دفتر الأمي صلى الله عليه وسلم من أمة الأمية. يقول نحن أمة الأمية لا نكتب ولا نحسب. وتصور أنك في غار ويدخل عليك إنسان ويقول اقرأ. قال ما أنا بقارئ. الآن كانت السؤال كيف ما معنى ما أنا بقارئ؟ هل المعنى يقول لا ما بقرأ لن أقرأ معك، أو المعنى أنني لست قارئا متعلما؟ الصحيح أنني لست قارئ، يعني أنا ليس قارئ لجبريل عليه السلام، لأن في الجواب يحتمل يقول تقرأ قال لا ما أقرأ، مثل لو كل إنسان تقرأ سمع قال لا ما أسمع، تقرأ قال ما أقرأ، وليس هذا المعنى المقصود على الصحيح من أقوال العلم، بل الصحيح أنه قال ما أنا بقارئ وصف للحال لحاله عليه الصلاة والسلام، فيقول يا جبريل أنا لا أقرأ فلست بقارئ ولم أتعلم ولا أستطيع القراءة، كيف أقرأ ولم أتعلم؟ قال فأخذني فغطني، ويصبح يقول غطني يعني اقترب منه وضمه إلى صدره. وفي هذا من الحكم واللطائف أولا إيناسا له عليه الصلاة والسلام وإزالة الوحشة، لأن بعض أهل العلم يقول لك إذا وضعت يدك على الرجل أزلت وحشته، وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى رجلا قائبا أو غريبا أو مستوحشا وضع يده صلى الله عليه وسلم أو آنسه أو أخذ يده صلى الله عليه وسلم. وقيل غطه ليتحمد يأخذ الكتاب بقوة وليخبره أنه نزل الوحي بجهد ومشقة، فانتبه واسمع وانصت لما ينزل عليك، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم أطلقني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني. ثم أطلق قال اقرأ، قلت لست بقارئ، فأخذه فغطه الثالث أشد منها وضمه ضما شديدا وقال اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. بدت الهداية الآن، بدأ النور، هذه أول كلمة نزلت من السماء علينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه بداية الخير وبداية النور. ولذلك لنا في هذه وقفة. أولا من أحسن الكلمات في عالم المعرفة اقرأ، ومن حرم اقرأ حرم خيرا كثيرا. ورسالتنا المحمدية على صاحب الصلاة والسلام بدت بالعلم وبدت بالمعرفة وبدت بالثقافة، فرسالتنا رسالة علم وديننا دين العلم، فهو يدعو إلى التعلم ويدعو إلى طلب المعرفة من مضانها. فأول كلمة اقرأ، فمن ظن أنه سوف يهتدي بلا علم أو بلا تفقه في الدين فقد أخطأ. وقد رد أهل العلم على من قال من بعض الناس أو من طوائف المبتدعة يقول علمنا من الرزاق ليس من عبد الرزاق، لأن المحدثين كانوا يطلبون العلم من عبد الرزاق من همام الصنعاني وأمثاله. فأتى الناس من المبتدعة المنزوين المنحرفين على الجادة قالوا أنتم يا محدثون تطلبون المعرفة والعلم من عبد الرزاق، أما نحن فنطلب العلم من الرزاق مباشرة. فكذبهم أهل العلم، قالوا والله لولا الله ثم عبد الرزاق وأمثاله ما عرفتم الخلاق الرزاق، ولكنكم تعيشون في وهم. فالمقصود علينا أن نتعلم العلم النافع، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، فكانت أول كلمة هي اقرأ. وأخذ منها بعض الفضلاء أن القراءة نعمة من النعم، من أدركها عرف نعمته، خاصة إذا قرأت النافع المفيد. فإذا انجويت بكتاب نافع مفيد ولك في نهمة فكأنك ملكت الدنيا. يقول المتنبي أعز مكان في الدنيا ثلج سابحا وخير جليس في الزمان كتابه. فمن حرم الكتاب ومعرفة الكتاب وصحبة الكتاب حرم خيرا كثيرا. وهذه تأتي بالمران والدربة، تقرأ شيئا شيئا ثم يكون الكتاب رفيقا لك وصاحبا لك وملازما لك بدليل اقرأ. فقرأ عليه الصلاة والسلام والثاني انطلق بعد ما قال الثالث اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال أهل العلم معناها اقرأ مستعينا بالله، اقرأ مبتدئا متوكلا على الله، ابدأ متبركا باسم الله المبارك، فإن رسالتك تبدأ من عند الله ببركة الله على نور من الله. فأول حركاته صلى الله عليه وسلم وسكناته ورسالته ودعوته تبدأ باسم الله، فكل أمر خير عليك أن تبدأ باسم الله. قال باسم ربك، ولن يقول باسم الله قال فيها لطيف الذي رباك وأحسن إليك ويديه ونعمه عندك. فإذا رأيت الرب لفظ الرب في القرآن بمعناه النعم، أنه صاحب النعم والأيادي والجميل والعطاء الجزيل. وإذا رأيت الإله فهو المستحق للألوهية والعبودية، لا إله إلا هو ولا رب غيره ولا يستحق العبادة إلا هو تبارك بعلا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، قالوا هنا ثلاث وقفات. قال هو الذي خلق، لأن القضية الكبرى أن الذي خلق الكون هو الله، فمن يستحق العبادة هو الخالق، ولذلك دعا صلى الله عليه وسلم للعبودية للخالق الذي يستحق ذلك. وأعظم قضية قضية الخلق، أعظم آية من آيات قدرة الله قضية الخلق. خلق السماوات والأرض، خلق الإنسان، خلق الجان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم ذكر القلم لأنه بداية الخير، ولذلك اقرأ هذا يدل على فضل القراءة والكتابة، والكتاب وهنا القلم، حتى أقسم الله به نون والقلم. والقلم أمره عجيب ونبأه غريب، والقلم هذا صامت لكنه أصبح الناس حتى عقدت فيه مقامات ونظمت فيه قصائد. ومن أحسن من قال قصيدة فيه أبو تمام في ديوان قصيدة القلم وهي مذهلة مرعبة، حتى يقول أن القلم هذا إذا وضع رأسه إما بقتل إنسان أو برزق إنسان بإذن الله أو بإخراج إنسان بحبس أو بحبسه أو بإبادة دولة أو بإنشاء أخرى أو بعطية أو بقضاء دين سقط وهو ثابت لا يتكلم. وذكر في بعض المناسبات تعرفون أن المنصور بن أبي عامر حاكم الأندلس أراد قتل أحد العلماء كما مر معنا ولا بأس بالاختصار، فقال يقتل، فكتب يطرد وهو الذي يريد قتله، فأخذ السياف الورقة وعاد إليه، قال كتب يطرد، قال نشط قبه وكتب يطرد، فعادها، قال أردت يقتل، قال مكتوب يطرد، فأخذ فشطبه وكتب يطرد، ثم نظر قال هذا أمر من الله. والله غالب على أمره، والله ليطلقن على رغم أنفي، وأطلقه. فوقفت بشخصة قلم، قال والقلم، ولذلك القلم شريف، حتى بعض العلماء ما كان يدخل به دورة المياه الحمام لقضاء الحاجة، لأنه شريف، وكتب به الوحي، وكتبت به الرسالة والأحاديث، وهو الذي حفظ علينا العلم، وسجلت به ملايين الكتب في العالم، ومن حمله بأدب وإنصاف ونصح به ونصر به الأمة كان أقوى من كثير من الجيوش الجبارة، سواء كان كاتبا أو مسكرا أو خطيبا أو واعظا، فاتق الله فيه إذا رفعه وإذا فتحه وإذا نكسه، فخاف الله فيما يكتب ودعا إلى الدين، كان من أعظم وجوه العاملين ومن أعظم المجاهدين. فإن نكسه بكفر وخيانة لله ولرسوله، لأن الله حرم خيانة على الكتاب والعلماء والوزراء والأمراء والرؤساء، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم، لقي الله وهو أسود وجه كما سود الطرس والصفحة التي سودها به، وكل كلمة تحسب. ومن فضل العلم أن الله يسجل على العباد أعمالهم بالأقلام عند الملائكة، ومن فضل العلم أنه كتب به في اللوح المحفوظ. وأول ما خلق الله القلم، هي تقرأ كذا حديث العباس حديث صحيح قصدي، والأول ما خلق الله القلم، إن كان أول بالنص فمعناه يوم في حالته خلق الله القلم فارفسه، وإن كان أول فمعناه أن أول شيء خلق القلم، وهذا خلاف وليس هذا بسطه، إنما المقصود أن الله لفضل خلق القلم فقال اكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فالرزق والأجل والهداية والسعادة والشقاء مكتوبة عند الواحد الأحد، وأما الحسنات والسيئات فتمحى وتثبت. قال سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. هذا منها هنا وقف حالة الناس قبل رسالة. بالله عليكم هل مثل هذا السؤال يمكن أن نحتار في الجواب؟ لو سألت الناس أو سألت أبسط الناس فقلت ما هي حالة الناس قبل إرسال الرسول عليه السلام، حالة كفار قريش، حالة كفار العرب، أمة متخلفة متخاذلة مشركة وثنية نجسة متقاتلة متناحرة غبية لا تفهم شيء، تعيش عيشة البهائم. ولو قال القوميون العرب أن لنا تاريخ قبل رسول الله عليه السلام، تاريخنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدأه، هو الذي علمنا وفهمنا وشرح صدورنا بإذن الله ورقانا وجمع شملنا، قال سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. واسمع للشهادة الصحيحة التي قالها جعفر بن أبي طالب عند النجاشي ملك الحبشة لما قال له: أيها الملك، كنا قوما مشركين لا نعبد الله، نعبد الأوثان والأصنام، نقطع الرحم ونتقاتل ونتسابق فيما بيننا ونشرب الخمر، إلى آخر ما قال. فبعث الله لنا منا رسولا نعرف نسبه وحسبه وخطه وامانته، فامرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر ودلنا على صله الارحام، الى اخر تلك القائمه. فهذا حاله الناس، فلا تسل ولك ان تناظر في تاريخ مكه وفي ايام العرب في الجاهليه وفي كتب التاريخ لتنظر اي حاله كناها قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تاريخ، لا ادب، لا فن، لا قيم، لا اخلاق. وناس كالبهائم تمام يتقاتلون على مولد شهر، يتقاطعون، يسجدون للصنم، يعبدون الوثن. فلما بعث الله سلم حررنا وجعلنا عبيدا لله، كما يقول ربيع بن عامر لما تكلم عند رستم: ان الله بعثنا لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى ثلاث الاخره، ومن دون الاديان الى عدل الاسلام. فلما بعث الله سلم بعث الناس بعده الى الاقاليم، فانتشر النور في العالم، وحسبه كما تشاهد من دخول دينه صلى الله عليه وسلم الدنيا. المسألة الرابعة: يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. يقول الكفار قريش: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين العظيم. قال سبحانه: هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياة الدنيا. أما معيشتهم الرز والسكر والشعير والدور والذهب والفضة والبغال والحمير مقسومة بينهم، يعني نسب، هذا أكثر وهذا أقل. أما الهداية والنور والإيمان والرسالة ومن يحمل النبوة فلا يستاهلها إلا من يعلم الله أنه يستاهلها ويكون أهلا لها، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نظر الله في قلوب العباد جميعا فوجد أن قلب الرسول صلى الله عليه وسلم أبرها وأصلحها وأصدقها وأنقاها وأزكاها، فبعثه الله للناس. ولذلك صلى الله عليه وسلم: إن أعلمكم بالله أنا، وإن أتقاكم لله أنا، وإن أخشاكم لله أنا، وصدق عليه الصلاة والسلام. تعلق كتابه بعد ما وزع الغنائم في حليل صلى الله عليه وسلم، فأتى الناس يطاردون، هو العرب: أعطنا من الغنائم، أعطنا من مال الله يا محمد، أعطنا من كذا. قال: فقوا علي ردائي أيها الناس، فوالذي نفسي بيدي لو أنني مثل جبال مكة وعظاه مكة إبلا وبقرا وغنما ومالا لوزعتها فيكم ثم لا تجدوني جبالا ولا كذابا ولا بخيلا. وصدق صلى الله عليه وسلم، فهو أشجع الناس وأصدق الناس وأكرم الناس، فاختاره الله لرسالته. ولذلك لا يجي سؤال: لماذا ما كان رسول من فارس أو كان من ربيعة أو من مضر أو من بني فلان؟ لا، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الرسول صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، فهو خيار في كل شيء، خيار في النسب، خيار في الدار، خيار في المرجع، خيار في المحتد، خيار في كل شيء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان خيار من الخيار. وكان قبل النبوة عليه الصلاة والسلام يرى الرؤيا فتأتي كملك الصبح، ورؤيا الأنبياء حق، حتى عقد البخاري بابا بذلك: باب رؤيا الأنبياء حق. ثم قال: إني أرى في المنام أني أذبحك، رؤيا إبراهيم عليه السلام. فالأنبياء لا تلعب عليهم الشياطين ولا يمكن أن يتخيل لهم، إنما يأتيهم الحق. فكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا جاءت مثل ملك الصبح لا تتأخر أبدا. انظر إلى معركة أحد قبل قيامها، كان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مصارع القوم ويخبر به الناس: سيأتي مثل ملك الصبح. يقوم صلى الله عليه وسلم يلقي خطبة ويعلن الحرب على كفار قريش ومسلمين وانطلقوا في المدينة. قال: ورأيت، يقول صلى الله عليه وسلم في المنطقة، هذا قبل بداية المعركة، ورأيت أن رأس سيفي أو ذبابة سيفي انكسرت، ورأيت بقرا تنحر، ورأيت أنني أدخلت يدي في دم حصينة. قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ الآن ما بدأت المعركة ولا التقى الجيش. قال: أما كسار ذبابة سيفي، رأس السيف، فرجل من قرابتي يقتل، فكان حمزة. وأما البقرة التي تنحر فالمؤمنون يقتلون، 70 من المؤمنين قتلوا. وأما ادخال يدي في دم الحصينة فنعود إلى المدينة فنحصن ويؤمننا الله كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا تتأخر رؤيا عليه الصلاة والسلام. أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، من أراد أن تكون رؤياه صادقة فليصدق في الحديث في الأثوة لتأتي رؤياه صادقة. أما الكاذب والدجال فإن تأتي رؤياه مظلمة مغبشة على قدر كذبه وعلى قدر صدقه. وأما مجاورته عليه الصلاة والسلام فيها من اللطائف: أولا اعتدال الناس في أوقات الفراغ والعزلة الصحيح أن العزلة ما عزلك عن الشر وعن المعاصي وعن الفتن بحيث لا تعتدل الناس في مجالس الخير أو في صلاة الجماعة والجمعة ودروس العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما فضول المباحات فضلا عن المعاصي والفتن فإنك تعتدل. ولذلك صلى الله عليه وسلم لعمر بن ربيعة: كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فالعلماء فيها تاريخ، واحسن من ألف فيها أبو سليمان الخطابي، ويستدل كثير منهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتذر في غار حراء. فمن أراد أن يحقق علما أو مسألة علمية أو يقدر عقله فليجعل له في الأسبوع يوما أو بعض يوم أو ساعة في اليوم أو نصف ساعة يخلو بنفسه، فينقطع عن العالم تماما وعن أهله وعن أبنائه، فيتفكر في دينه ويتفكر في ما له وما عليه والحقوق التي له على الناس والتي للناس عليه ويراجع حسابه. هذه نصف الساعة هي ترميم لحياته وتصحيح لمسيرته، ويفعلها كثير من أهل العزم وأهل الهمم. أما الذي يبقى في يد الطارق ويخالط الناس على مشاربهم وليس له ورد من الأذكار ولا جلسة للدعاء ولا محاسبة النفس، فإنه سوف يكون ضائعا في الجملة ولن يغير شيء، وسيكون رجلا عاديا كآلاف الناس الذي لا يبه بهم، إنما مصلحته جانهم يسدون السيف كما يقول الإمام أحمد ويكسرون الحريق ويغلون الأسعار، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. وأذكر في الوقفات العزلة، يقول علي بن عبد العزيز الجرجاني قاضي وأديب وعالم ومؤرخ كان في جرجان قاضيها، اعتذر في آخر عمره وكتب أبيات على باب داره يقول: أنست بوحدتي ولزمت بيتي فدام لي الهنا ونمى السرور، وأدبني الزمان فلا أبالي هجرت فلا أزار ولا أزور، فلست بسائل ما عشت يوما أثار الناس أو ركب الوزير. فهذه ليست من شيء من المسلم، بل يخالف الناس الخير ويجتنبه بالشر. أما الوحي فقد رد عليه عليه الصلاة والسلام، وقد سئل كيف يأتيك الوحي فأجاب صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيه صلى الله عليه وسلم الوحي في صورة رجل فيكلمه كذا كما يكلم الرجل الرجل، وكان يأتي من جبريل هكذا مثل في نزول البتراء فيكلمه مباشرة مثل الرجل يكلم الرجل: يا محمد قل هو الله أحد، فيسمعه صلى الله عليه وسلم فيحفظها فيبلغها. وأحيانا يأتي من استرسلة الجرس وهو أشد على رسول الله عليه وسلم فيصرم عنه وقد وعي، يعني يسمع حنتم صلى الله عليه وسلم مثل قصرة الجرس. يقول ابن حجر: قال بعض أهل العلم: لماذا وصف صلى الله عليه وسلم الوحي الذي عليه بقصرة الجرس، مع العلم أن قصرة الجرس مذمومة؟ فقد ورد في سنن أبي داود بسند جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. قال: شبه الصوت بالصوت ولم يأتي بالمحتوى. فلك أن تشبه شيئا مباحا بشيء مذموم في بعض الوجوه ولا يدل ذلك على إجازتك للشيء المذموم، كما حصل في المنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه الناس منهم من بلغ قميصه الترق ومنهم الفتي ومنهم من دون ذلك، قال: وعرض علي عمر بن الخطاب وعلي قميص يجره، وجر القميص محرم لكن في المنام غير. قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. فإذا رأيت قميصا في المنام فهو الدين، إن كان متسخا أو أبيض أو طويل أو قصير على حسب الدين، واللبن العلم إلى غير ذلك. المقصود هذا أشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحيانا متسلسلة الدرس، أحيانا يغمى عليه صلى الله عليه وسلم ويتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد. يوم شديد البرد يكون صلى الله عليه وسلم وجبينه الطاهر عليه مثل الدرر والجمال يصب في الأرض صبا من شدة ما يوقع عليه صلى الله عليه وسلم. وإذا نزل عليه الوحي وهو على الناقة بركت ومدت فراشها وجيرانها ولها رغاء من شدة ما عليها. ولما نزل كنا فتحنا لك فتح مبين، أخذت الناقة تبحث في الأرض وتصعد ثم بركت ثم مدت جيرانها وكادت تصعد. ونزل مرة الوحي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه على فخذ زيد بن ثابت الكاتب الأنصاري الذي تعلم لغة اليهود 15 يوم بالعبرانية يعمل مترهم الأمر صلى الله عليه وسلم يتعلم، كان يكتب الكتب فهو كاتب الوحي. قال: كاد اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ترد فخذي تكسره، يعني مرة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وأحيانا يخاطب صلى الله عليه وسلم قال: يوحى إليه ما يوحى ليلة المعاد وفوق السمرات وفوق الصلاة. هنا يقول كلامه أحيانا يكلم بلا واسطة كما كلم الله موسى كما في حديث الإسراء، وهذا فيه ضعف، وأنا أرى أنه لم يكلم مباشرة إلا موسى عليه السلام. أما بقية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فقد أتاهم الوحي على صور، لكن الله اختص موسى بالتكليم، وإني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فدل على أنه مصطفى مكتمى في هذه المسألة، ولعني فضله على الرسول صلى الله عليه وسلم، فرسول الله عليه وسلم أفضل وأعظم، لكن الله ميز بعض الأنبياء بشيء من الأشياء، وأما في الجملة فأفضلهم سيدهم وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. هذه بعض الصور التي نزل فيها الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان ربما غطى عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي ثم يجلى عنه وقد وعى ما قيل له وحفظه، فلا ينسى شيئا إلا ما أراد الله أن ينسيه نسخا لما أوحاه الله إليه سبحانه وتعالى. وقد نزل عليه الوحي في 23 سنة، وهنا سؤال يطرح نفسه، لماذا ما نزل القرآن مرة واحدة عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهل القرآن نزل من عند الله عز وجل في 23 سنة أو مرة واحدة؟ الصحيح أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة القدر مرة واحدة، وأما على الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه نزل منجما أي مقسطا شيئا فشيئا حسب الحوادث والأحوال والمواقف، حتى فهمنا الوحي بقوله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم يظلمون، فهي آخر آية. ولماذا لم ينزل عليه الوحي كما قلنا مرة واحدة؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولو قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فالقرآن لم ينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام جملة واحدة ليثبت الله فؤاده بالوحي تدريجيا، وليربيه سبحانه وتعالى وليزكيه وليطهره بهذا الكتاب العظيم والقرآن. فنوصيكم بالمناسبة، من أراد أن يتزكى ويتطهر بالقرآن فليقرأه تدريجيا وليتدبره وليعش حلاوته وليتذوقه وليحاول أن يعمل به وليحاسب نفسه عند فواصل القرآن، وليأخذ لجراح قلبه دواء شافيا من كتاب الله عز وجل ليجد الروح والسكينة. أما قراءته سردا فهذا يحصل له أجر الحرف عشر حسنات، لكن قراءة الإيمان، قراءة الوعي، قراءة التدبر هي التي كان يفعلها أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، يتعلمون عشرا فيتعلمونها ويحفظونها ويعملون بمقتضاها، فتعلموا العلم والعمل. وقرأت عن بعض السلف أنه مكث في ختمة واحدة 17 عاما، 17 سنة، وبعضهم كان يأخذ الختمة 3 سنوات، وبعضهم أنه مكث في ختمة واحدة 17 عاما، 17 سنة، وبعضهم كان يأخذ الختمة 3 سنوات، وبعضهم سنة بعد 6 أشهر، فيقف عند معانيها ويتدبرها. فإذا كان الختمة مثلا في الشهر أو في 10 أيام فيجعل الختمة طويلة بآيات محدودة، هذا للتدبر وهذه للمراجعة، لأن هذا القرآن هو النور والبركة، هو الذي ربى الرسول عليه الصلاة والسلام، فما أجدرنا وما أولانا أن نتربى على هذا الكتاب العظيم. أقول في عصر عصبت الفتن والشهوات والشبهات في كثير من الشباب وصدتهم عن كتاب الله إلا من رحم ربك، ورأينا من الكثير منهم، وعسى الله أن يرحم حالنا وحالهم، رأينا منهم من يهجر المصحف فلا يفتحه إلا في رمضان ليراجع التراويح، رأيناهم رأي العين بالشاهد عيان مثبت عليهم ومحفوظ عليهم ومشهود عليهم، ومنهم من حفظ القرآن كله في تحفيظ القرآن والجماعة الخيرية ثم هجر المصحف ونسيه، وأصبح يشتغل إما بنوم الشعب أو بمطاردة الرياضة أو بمطالعة الفن أو له اهتمامات أخرى تحول إلى التجارة، فأصبح عقاري مرة بحث من أول النار إلى آخر النار، مشهور بطلب الرزق ولا يقبل شيء. ومنهم من يقرأ 20 صحيفة ومجلة ودورية ولا يقرأ من المصحف شيء، شكرا قدران كتاب أحكمت آياته لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا الكتاب العظيم النور، الروح، الهداية، النجاة، الفلاح، الموعظة، الهدى، البشرى، الشفاء، يهجر هذا الهجران؟ ثم ماذا يريد الإنسان؟ يريد من يهتدي أجل؟ كيف يسعد؟ يريد الجنة كل هذا الحال 60 سنة بين سنة. فقصدي أنني أدعو إخواني، وتعرفني آثرت بمشورة من أهل العلم أن يكون الدرس عاما في أول ما نبدأ في السيرة، لنتحدث إلى إخواننا من شباب الأمة وإلى أخواتنا، فنسألهم بالله أن يعودوا إلى دينهم، لأننا نحن الآن في فترة أعظم من أن تكون هناك دروس خصوصية وإخراج طبقة من طلبة العلم. هذا أمر مطلوب، نحن بحاجة إلى إعادة شبابنا وأمتنا إلى الله بعد أن تكلمت بوسائل الإعلام والقنوات والإنترنت والمجلات ودعاة السوق ودعاة الشر ودعاة الانحراف على أبواب جهنم. وليس لنا مخرج إلا الكتاب والسنة، ليس لنا عصمة إلا بالوحي، بالرجوع إلى منهج محمد صلى الله عليه وسلم، منهج السلف الصالح، ما كان عليه أصحابه عليه الصلاة والسلام وما سوى ذلك فهو العار واللعنة والدمار والشرار والنار في الدنيا والآخرة. فقصدي من هذا يا إخوة، أنا أدعوكم من الفضل العظيم، أوصي نفسي وإياكم بقراءة القرآن جزء لا تغادر في اليوم، وإن لم تستطع تحجز بحيث أن يكون لك شيء مرتب في اليوم كراتبة الصلاة. وإنني آسف كل الأسف لمن ليس له ورد في القرآن وليس له حزب ولو قليل وليس له اعتناء بهذا الكتاب العظيم، كيف يسعد وكيف يرى النور؟ والله إن أردت الجمال فهو في القرآن، والكمال والجلال والموعظة والشفاء والروعة والمتعة، وإنك لا تجد كتابا في العالم كهذا الكتاب، وإنني أستغفر الله أن أقارنه بغيره. أحد الإنجليز قلت هذا في مناسبة، ذكروا بعض المفكرين يقول أسلم، قيل لهم بفيلسوف كبير، قالوا ما سبب الإسلام؟ وقال شيء واحد. قالوا كيف؟ قال كل كتاب في الدنيا كنت أقرأه كل مؤلف يعتذر في أول كتاب، سامحونا إن جد منا. هذا نفعله ويفعله غيرنا ومن هو أعلم منا وأفضل كل الناس سواء صادق الواحد أو مجامل. فمن وجد خطأ فليتصل بنا أو يسامحنا أو يستدرك، إلا الواحد لا أحد قال ذلك الكتاب ولا ريب فيه. يقول هذا الكتاب أصلا ليس فيه خطأ أبدا ولا غلطة واحدة ولا وهم. ونتحدى أن يأتي الإنسان بملاحظة، ولا يريد أحد يقترح ولا يتدخل، بل لأن اجتمعت الإنس والجن على آيات بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو الكرة الأرضية بتكفاني الجن والإنس الذين عاشوا والذين ماتوا وقفوا جميعا ليصوموا مثل القرآن، هؤلاء كتبه وهؤلاء معهم الصحف وهؤلاء يمرون الأفكار وهؤلاء يصلحون العبارة وهؤلاء يحسنون الخط، ما استطاعوا. فأدعوكم من العودة للقرآن، هذا المطلوب إثباته مثل هذه الدروس. يقول هنا في مسألة خط الرسول صلى الله عليه وسلم إخبار، وقد قلت لكم هذا لكن تحتاج إلى توسع، أن الوحي نزل بشدة، قال أهل العلم ولا يستطيع للرسالة إلا أولو العزم، ولذلك اختار الله رسوله عليه الصلاة والسلام لأنه من أولي العزم. وأولي العزم 5: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام جميعا. أما غيرهم فليسوا من أولي العزم. أولي العزم هم أهل العزيمة والهمة العالية والصبر، ومنهم سيدنا وأشرفهم وأكرمهم محمد صلى الله عليه وسلم وخاتمهم. فالله اختار فكان من أصبر الناس وأشجع الناس، وهيأه الله لذلك، حتى تهيئته الجسمية عليه الصلاة والسلام كان مهيئ لذلك. تعلمون أن القوة صلى الله عليه وسلم تعادل قوة 30 رجلا في الخندق. أتى الصحابة لدون حمل صخرة، ضربوها بالمعاويل ما نفع فيها، خدموها ما نفع، فأتى صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين فشمر عن ساعديه. يقول أحدهم كانني أنظر إلى بياض ساعديه كأنهما جمارة النخل، ثم أدخل البيت تحت الصخرة ولا يستطيع لها 10، فحملها ثم رماها صلى الله عليه وسلم بعيدا. فهذا هو، ولذلك كان إذا واجه الجيش وأصبح في المقدمة لا يلتفت خطوة وراءه، فيكون أقوى من الجيش الذي معه. حتى يقول أنت الشجاع إذا لقيت كتيبة أبدت فيها ونغذى أبطالها، وإذا وعدت فقلت فيما قلته لا من يكذب قوله أفعالها. فأعطاه الله قوة في القلب وقوة في الحال يعني في النفس، وقوة في العقل وقوة في الرشد وقوة في الجسم عليه الصلاة والسلام. وذكر أهل السير وقد ذكر الألباني رحمه الله وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار عركانه، وركانه أقوى العرب على الإطلاق، مثل محمد علي كلاي الآن في العصر الحاضر، يعني مشهور عند العرب. أركان هذا لا يفصل منه أحد، يعرفون البادية والحاضر وبين العرب، فالإنسان إذا اشتهر بشيء صار غاية في ذلك، صار قصة أو آية مستعيرة مضرب المثل. الإنسان إذا اشتهر أنه رسام قالوا لا تكرمنا لا تتحدى، إيش اشترى له رقم واحد قالوا انتبه لا تجدوا لا تتعرض له. اشترى له مفتي قالوا لا تعرض لبعضك عند هذا مفتي اذا قال انتهى. هذا اشتهر انه اكبر مصارع في العرب فوفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس في كل حاله الا بوسها. ان جاء شاعر مرغه بحسان رضي الله عنه. ان جاء واحد يغوص شياطين طلع على عمر رضي الله عنه. إن أتى إنسان يريد القسمة بدأ أعطى علي، إن كان واحد يريد قطع الرأس قدم له علي، يعني موجود استعدادات كلها على حسب الطاقة، البرز موجود والذراعة موجودة، فأتى ركانه قال لا أسلم حتى تقالعني، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنت هذا تحدي، فقام الصحابة بعضهم شجاع وبعضهم متين قالوا نحن نصارع صلى الله عليه وسلم، أنا أصارع، الله فأخذه صلى الله عليه وسلم فلفه كأنه ريشة ثم أوقعه أرضا. مثل الريشة. فقام مرة ثانية فأوقعه صلى الله عليه وسلم ضربا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فالذي يأتي بالبيان يأتي بالصحة فيدمره، والذي يأتي بالشجاعة يأتي بأشجع منه، والذي يأتي بالكرم يتجاوز عليه يغمره بكرمه وببحر جوده عليه الصلاة والسلام. هو البحر من أي النواحي أتيته فنجسه المعروف والجود ساحله، ولو لم تكن في كفه غير روحه لجاد فيها فليتق الله سائله. هنا بدأ معنا شرح لقد خشيت على نفسي. يقول صلى الله عليه وسلم الآن أخذ الوحي، سمع صلى الله عليه وسلم في الغار ذهب إلى خديجة، مر بنا خديجة رضي الله عنها وقصتها وزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وحياتها فلا نقول، إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قضيتنا دائما عليه الصلاة والسلام. رجع وهو خائف، خائف لأن هذا الأمر لم يعهد ولم تقدم له مقدمات في صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك تمهيد وليس له بيع عهد صلى الله عليه وسلم، فخاف على نفسه وأتى يرتعد وأتاه مثل الحمى عليه الصلاة والسلام فدخل على خديجة فقال زمروني زمروني يعني ألحفوني ألحفوني، فألحفوه وأخذت الحمى ترعد به صلى الله عليه وسلم فيقول لقد خشيت على نفسي. لها معاني، هي خشيت على نفسي أن أهلك نهار الإنسان يعني يقصدني أو أني أرتب الهلاك يعني نزل علي وخطني ماذا حدث خشيت على نفسي، وقيل خشيت على نفسي أني لا أقوم بأعباء الوحي والرسالة وهذا بعيد، وقيل خشيت على نفسي من الناس أنني إذا قمت فبلغتهم يدونني وهذا بعيد. إنما خشي صلى الله عليه وسلم على نفسه قال زملوني زملوني، فغطوا عليه الصلاة والسلام وخاف على نفسه فقالت له خديجة تلك الرسالة البليغة التي أعلنت في الدرس السابق كلا والله لا يخزيك الله أبدا وجزاه الله عن الإسلام خيرا وعن المسلمين ما أحسن هذه الرسالة وما أبلغها واستدل بها الفضلاء على جزالة عقلها وتمام رشدها فبارك الله فيها وغفر ذنبها. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكر الضيف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم. فقالت من يفعل هذا منزله الله، وهذا الذي حصل. الرسول صلى الله عليه وسلم الآن مزمل أصبح الآن في اللحى، الآن يأتي الوحي قام يا أيها المزمل يا أيها المدثر، أما يا أيها المزمل فيقول قم الليل إلى قيل فعبادة، وأما يا أيها المدثر قم فأنت. فتلك المزمل عبادتك وتهيئتك النفسية وقلبك وتزكيتك فتبدأ بنفسك، وأما يا المدثر فأنت فالداعية وطالب العلم والمحتسب ينبغي عليها أن يعتني بمسألة يا أيها المزمل وأيها المدثر، فيا أيها المزمل لنفسك ويا أيها المدثر للناس. قال قم الليل إلا قليلا، قال بعض أهل العلم فوالله لقد قام فما جلس بعدها حتى مات، يعني مرتاح. وبدأ بأيها المزمل وأيها المدثر القيام قيام الجهاد والجلاد والتضحية والتعب والإيذاء والمشقة. وأنا أسألكم بالله إذا وجدتم في أوقاتكم فراغا أن تطالعوا الكتب الميسرة مثل غزوة الأحزاب وغزوة بدر وغزوة أحد وغزوة خيبر والحروب التي عاشها صلى الله عليه وسلم والحديبية وحنين والطائف، وانظروا كم واجه صلى الله عليه وسلم من النقص والإيذاء والحروب والجراحات والشتم والجوع والمعاناة والأذى إلى الغاية التي لا يتحملها الناس مجتمعين، ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام. ثم أنزل الله أيها المدثر قم فأنذر، فقال له سبحانه يا أيها الذي تدثر بثيابه وبلحافه هذا ليس وقت الدرس أنتهى، الآن أعطيناك الوحي لتنطلق العالم وجبهت، الآن قم اترك اللحاف اترك الفراش اترك البيت يا أيها المدثر قم فأنذر. قال وربك فكبر، قال تعاذوا لتعظيم الباري في أول الطريق لأن الدعوة للتوحيد، وثيابك فطهر، أما ثياب الحسية قال وأشرافك وشمالك والمعنى يحتفل والرجز فهجر، قالوا الشرك وكل أمر محرم، ولا تمن تستكثر، قيل لا تمن على الله بعبادتك لتستكثر منه جزاء أو ثوابا، ولا تمن على أحد بعطيتك تستكثر من الناس هذا وهذا، ولربك فاصبر إلى آخر ذاك المقطع. فهاتان صاحبتا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل ويا أيها المدثر. فمن أراد أن يصلح بيته ويصلح الناس فليبدأ بنفسه، ينهى عن غيها، يقيم على طاعة الله عز وجل، يقيم على الحق الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، يهذب أخلاقه، يكون له رياضة من العبادة، يكون له نوافل، حافظ على الصلوات الخمس، يتزوج بالنوافل، يكون له أذكار حتى يبشر في الناس. أما إنسان فاشل في حياته الخاصة، فاشل في عبادته، مقاطع للصلوات، يكذب، ليس له شهادة براءة في المجتمع من الصدق والأمانة والنصح، ثم يأتي يكون من نفسه داعي، هذا سوف يفسد. وإنسان آخر يتزوج بالعلم ليل نهار، انظر الجانب التخير، ويقرأ وله نوافل لكن لا يدعو أحدا ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، يموت بعلمه وهو لا زال يقرأ، لأن يعني بعض الناس عنده وسوسة في التحصيل العلمي، فتجد حياته كلها قراءة، ويقول إن شاء الله بإذن الله بكل من أجل إن شاء الله، بس ما بدنا نستعجل، عمر 85 وش ما تفعل. العلم هذا يطلب علشان تعلم الناس في المسجد، تعلم في المكتب، تعلم في الطريق، تفتي، تخطب، تدرس، تؤلف، هذا هو العلم، مثل ما فعل أحمد بن حنبل، مالك بن أنس، الشافعي، كل أئمة الإسلام يتعلمون ويعلمون. فنحن نخشى من طرفين، طرف ينقطع فقط لعلم الناس لكنه لا يتزود من العلم النافع، وليس عنده مصداقية في العبادة ولا في طلب العلم، إنما يقول شيء خالف كلامه، فأفعاله أنسى خطبته يوم الجمعة تماما، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ولذلك يقول بعض السلف: احذروا من التوبيخ. قيل له: ما التوبيخ؟ قال: أن تكذب الشك على المنافع، فإن من وقف على الناس قال: اتقوا الله ولا وصلوا أرحامكم، بينما هو في مجتمعه قاطع للرحم، فيقول له المصلون في أنفسهم: أنت أكبر قاطع للرحم أصلا، كيف نقبل منك؟ يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك سند التعليم، ابدأ بنفسك فنهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فالواجب أن نبدأ بأنفسنا وأن نخشى الله فيما نقول. الثاني حفظكم الله أن نبلغ الرسالة، من عنده علم وأراد الله أن يبارك فيه فليبلغ ما عنده، فإن من بلغ ما عنده ورثه الله علم ما لم يعلم، كل شيء تنفق منه ينقص إلا العلم، كلما أنفقت منه زاد بإذن الله وبارك الله فيه. يقول أندلس لابنه في العلم: قال: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص عن به كفا شددتا، فبادره وخذ بالعزم فيه، فإن أعطاك والله انتفعتا، وإن أوتيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد رأستا، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علم فهل عملت. وختم بيتين فاجعين مقطعين للقلوب: إذا ما لم يزدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مهاون فليتك ثم ليتك ما فهمت. وأي فهم إنسان يبلغ من العلم والثقافة مبلغ ثم يأتي بالقلم يسبله وينتقد الشرع والدين والأخلاق والقيم، أي علم ستكتب شهادتهم ويسألون. يكفي هذا، يكفي تهديد لكل ملحد وفاجر وكل تعديد في الدين يحمل قلما مسموما ستكتب شهادتهم ويسألون. إذا رأيت قصيدة تنال الدين وتنال القيم وأهل الخير فاقرأ عليها ستكتب شهادتهم ويسألون. إذا رأيت مقالا أسود سام مؤذي ينال الدين الشريعة كل ما يتعلق بالقيم فقل لصاحبه ستكتب شهادتهم ويسألون. فما أصعبه من يوم يجمع الله الأولين والآخرين ويوقف الإنسان ذليلا حقيرا مجردا عاريا لا أهل ولا زوجة ولا أم ولا أصحاب ولا منعة ولا مال ولا جاه ولا منصب، ثم يسأله ويبكيه بما كتب وبما قال وبما خطب وبما نشر، وهذا تحذير من الواحد الأحد. ويكفي من التحذير العظيم: إن ربك لبالمرصاد. شوف الكلام، بالمرصاد، والمرصاد هو المكان الصافي الذي يفجعك فيه القضاء والنصر والانتقام، وهو أخذه سبحانه: إن أخذه أليم شديد، أم أبرموا أمرا فإنهم مبرمون. يقول هم يطوون حبالهم على الفتنة، هل اللي نبرم أصلا؟ أم أبرموا أمرا فإنهم مبرمون، أم يحسبون أننا لا نعلم سرهم ونجواهم، بلى ورسولنا لديهم يكتبون. فلله القوة الغالبة سبحانه، لا غالب له جل في علاه. هنا مثلا يقول القرآن نزل في رمضان، من بركة رمضان أن الله أنزل فيه القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. قالوا ألف شهر ليس فيها ليلة القدر من العبادة والصلاح والطاعة والذكر، ليلة القدر وحدها أحسن من ألف شهر ليس في ليلة القدر. ولا تلتفتون لمن قال ألف شهر لأن بني أمية ملكوا ألف شهر، فأراد الله سبحانه أن يسمي رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول لا تحزن، كما ذكرها التفسير أن الله ولى بني أمية ألف شهر، فما عندك من القرآن أحسن من ألف شهر، هذا ليس بصحيح، بل الصحيح تفاضل الأيام والليالي، فأفضل الليالي ليلة القدر وأفضل الأيام يوم الجمعة. على ذكر الجوابات السديدة دعونا نستطرد قليلا وسامحونا في الاستطراد، أحيانا قد يكون أشياء تصل من الدرس المقرر. سئل ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام عالم الأعلام عن أفضل الأيام، هل العشر من رمضان أفضل أم عشرة أيام من ذي الحجة؟ قال أما بالنسبة للأيام، أيوة الأفضل العشر هذه والعشر هذه، هذا السؤال كذا العشر والعشر، قال بالنسبة للأيام فأفضلها العشر من ذي الحجة، والليالي أفضلها العشر الليالي من رمضان. كما تعرفون كل كتب في مسألة مئة سطر في قضى النزاع بين الكتابين وبين التاريخ كله، ألفوا كتب عن الشافعي والأحناف عن أفضل الناس، هل الغني الشاكر أفضل أو الفقير الصابر؟ إنسان غني شاكر ويبني المساجد وينفق ويطعم وله شركات في سبيل الله، أو فقير صابر محتسب زاهد يصبر على مرات الفقر؟ ألف بعض الكتاب في هذا وبعض الكتاب في هذا أو كتب، فأته قال أفضلهم أتقاهما. صدق قد إن كان هذا أتقى، لأن بعض الناس ترى غني وتاجر ومليونير وفي الصف الأول. ونعرف سمعنا برجل علمني أحد الثقات يقول يسبح في اليوم 15,000 تسبيحة، سبحان الله تاجر من تجار كبار، وبعض يسمع القرآن بثلاث أيام وأمواله لا يدري كم، مل الحساب وغلط الكتاب وغلطت المؤسسات في أمواله، وتجده بالمصحف في الروضة، وبعض فقير ما يجد عشرة ليلة ولا يصلي. فأجر من أفجر الناس ومقطع الثوب على البسيط يدور خبز وتجد يسب الدين. فلا يظن الإنسان إذا شاف إنسان ممزق أنه ولي، وإذا شاف إنسان عنده قصور أنه عالم، لا هو أفضلهم أفقههم. والصحابة هم من كان غنيا تقيا ومنهم من كان فقيرا تقيا. هذا من استطرادات الشيخ أمية الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا وقفة، لماذا لم يكن صلى الله عليه وسلم متعلما قبل الوحي وقد تعلم بعض الصحابة؟ فكان أبو بكر الصديق يكتب، وكان عمر يكتب، وكان علي أيضا، والزبير ومعاوية وناس كثير. أكثر الصحابة كانوا يكتبون والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب، فما هو السر في المسألة؟ أراد الله حكمة منه سبحانه وتعالى ورحمة أن لا يكتب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتعلم ولا يقرأ حتى يبعثه الله بهذا الوحي، لأنه لو تعلم وكتب عليه الصلاة والسلام لقالوا هذا القرآن اكتسب أصلا وبلغوا الناس فتكون تهمة، هم أصلا اتهموه بريء ما يكتب مارسنا، وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، هذا هم حصل انظروا له حصل. ولذلك منعه سبحانه وحماه من الكتابة ليثبت للناس صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول سبحانه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فأنت لو كنت تكتب كان ارتابوا، وهم ارتابوا وأنت ما تكتب، فكيف لو كنت تكتب؟ ولذلك منعه الله أيضا من قول الشعر عليه الصلاة والسلام، فلم يكن ينظم شعرا ولم يحفظ شعرا صلى الله عليه وسلم، ولو كان يقول الشعر لكان القرآن شعر، وقال سبحانه وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما هو بشعر عليه الصلاة والسلام. فهذا من حكمة الله، لم يكن صلى الله عليه وسلم يكتب ولم يكن يقرأ، بل هو أمي عليه الصلاة والسلام، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. والسؤال الآن كيف لم يكتب صلى الله عليه وسلم ولم يقرأ وهو في الحديبية لما كتب الخطاب بينه وبين كفار قريش؟ قال امسح اسمي، يعني يقول هذا ما صالح كتب علي النبي صلى الله عليه وسلم، هو الكاتب. والطرف الثاني الذي يمثل الكفار سهيل بن عمرو الخطيب، هذا سهيل بن عمرو من سادات مكة ومن خطبائهم، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خطيب العرب وهو مشرك، قال عمر يا رسول الله، انظر عمر قوته في الحق ورحمة فقط في الحق، قال يا رسول الله دعني أخلع ثنيته الآن فلا يقوم عليك خطيبا بعدها. يقول أرجوك تسمح لي بالزرادية كان أخلع ثنيته، فإذا تعلم دلغ لسانه فينطق الحاء خاء وينطق الساء دال، فتتلخبط عليه الحروف مثل الآن تتلخبط على غلطانة. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر فعسى أن يقوم من مقام من يسرك. يتلبس وجهه، دعه نبأ من الله. فأسلم سهيل بن عمرو وارتدت العرب فقام خطيبا فيهم فردهم للإسلام. نعم، هذا سهيل يمثل كفار قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل المؤمنين حزب الله، والكاتب علي بن أبي طالب. فكتب قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: ما نعرف الرحمن الرحمن الإمام يعني العراف. قال: هذا ما صالح يقول علي بن أبي طالب من عنده رضي الله عنه يكتب الرسالة أو أمر صلى الله عليه وسلم. قال: اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سهيل بن عمرو: قف بعد ما كتب، لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. اكتب محمد بن عبد الله. قال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ألحي يا علي واكتب محمد بن عبد الله. علي رضي الله عنه كتب رسول الله، ما يريد أن يمحو رسول الله. قال: والله لا يمحو، ليس عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم لك اعتزاز به. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: هل أنت كيف عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمي لا يعرف الحروف؟ فأخذه بضفع صلى الله عليه وسلم فمحو. هذا ذكر الحفاظ والصلاح، يعني كيف عرف صلى الله عليه وسلم في الفطر هذا رسول الله انه هنا، فمسح فطر رسول الله ولم يمحو التي قبلها والتي بعد، عرف العباره فمسحها. قالوا: من كثره ما راى او ان الله ارشده الهمه. هذا الامر سهل، لكن الصحيح انه مسح عليه الصلاه والسلام هذه الجمله ليتم الصلح، وكان في صالحه عليه الصلاه والسلام وكان فتحا، فتنازل صلى الله عليه وسلم عن هذا الحق واثبت اسمه الذي هو مسمى به حتى استمر. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب، ولذلك أبو الوليد البادي لما أخذ هذا أثبت أن صلى الله عليه وسلم كتب، وأنه ما مات حتى كتب، فصار كماله في حقه، فرد عليه العلماء ومنهم ابن حزم وغيره صدقوا. وقد أخبر أبو الوليد البادي رحمه الله في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب، وإنما لم يكن كاتب صلى الله عليه وسلم، وإنما كان أميا صلى الله عليه وسلم. وهذا السر في المسألة. هنا وقفة من الوقفات الكثيرة التي سوف تمر معنا، لكنني أثرتها لأنها متصلة بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر. لما نزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا الناس إلى هذا القرآن العظيم ووصل خبر هذا الكتاب وهذا الوحي إلى كفار قريش، لمزوا كتاب الله عز وجل، ومنهم الوليد بن المغيرة أبو عشرة من الأبناء أبو خالد، وكان من وجهائهم ومن كبره أنه كان إذا حضر النوادي حضر بعشرة من الأبناء وألبسهم الحرير والديباج، خمسة عن يمينه كبرا وخيلاء وبطر، وخمسة عن يساره، فيشهدون معه النوادي. فسألوا كفار قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما نزل عن الوحي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرم. قال: أعطنا الخبر واذهب إليه وصالحه، يعني أعطوا شيء من الدنيا حتى يكف عن الوحي هذا ويكف الدعوة للرسالة وكذا. ووصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم له: ونعطيك ونمنحك وتطلق ما سعد. فلما انتهى قال: انتهيت يا أبا المغيرة؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. فانطلق صلى الله عليه وسلم وقرأ: فصلت صدر فصلت، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام ذاك على ركبتيه وقد وجل واحمر وجهه ووضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أسألك بالله بالرحم، أسألك بالله بالرحم، أسألك بالله بالرحم. يعني بس رجع كفار قريش ينتظرون الوليد هذا ليأخذ الخبر منه. رجع بوجه غير الوجه الذي ذهب به، وجه كالليل أسود. فقال أبو جهل: لقد عاد لكم الوليد المغيرة بوجه غير الوجه الذي ذهب به. فجلس. قالوا: ما وراءك؟ قال: لقد سمعت الشعر وجده وحجزه، ليس بشعر. وسمعت عرفت الكهانة رفثها ونفثها، ليس بكهانة. وعرفت السحر وليس بسحر. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله مورد وإن أعلاه مغدر وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. فأقسموا وحلفوا ما تعادل المجلس، لأنه أصلا لو صمم وقال هذا الكلام يسلم الناس ويفتنهم، هذا وجيه بهم، أنك لا تذهب ولا تعادل المجلس حتى تقول كلاما في الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم يؤثر به هذا الكلام وتسبه بسبه وتناله وتعيبه وتستهزي به وانت في المجلس، وان لم تفعل فان دمنا من دمك حرام وهدمنا من هدمك حرام ولا صلة بنا ولا بك. هذا التهديد كلهم. قال: دعوني اليوم. الم يتفكر يقول في القران شيء؟ مع العلم انه اقسم انه ليس بسبب ولا شعب ولا كهانه، وهي الثلاث الشبه والتهم التي تعرض القران، لانه راى شيء بدها دخل نفسه، لكن الله ما اراد ان يهتدي الرجل. قالوا لا تبادر. تفكر، تعرف الإنسان إذا فكر ثم رفع رأسه ثم خفضه ثم غطى جبينه من هنا ثم عبس بوجهه ثم بتر، قالوا كل عندي كل سحر يؤثر. مجرم الجبر الخواطر، أجل ما دام أنكم غضبانين تريدون كلام، أجل قولوا للناس العرب قولوا ترى الوليد بن المغيرة جلس عند محمد صلى الله عليه وسلم وسمع القرآن وقول ما رأيت في القرآن إلا سحر يؤثر. لا نقول سحر يؤثر، لا نقول خلاص توكل على الله، شكرا على الشيطان ما توكل على الله. فراحوا فقالوا كل سحر يؤثر. أتى الوحي الآن سوف يتكلم عن الوليد المغيرة على حده ويبكته ويذله ويخزيه في هذا المقطع، لكن بسبب القرآن. يقول سبحانه وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم اتركني وهذا الخسيس اللعين الطريد الشريد الذي خلقته وحيدا كان صفرا ولم يكن عنده ولد ولا مال ولا جاه. هذا يقول بعض العلماء يا الله لو قال إنسان وجيه في الدنيا من أوجه وجهاء الدنيا لو قال اتركني أنا وفلان، بالله كيف يكون الأمر؟ فما بالك إذا كان رب العالمين سبحانه وجل في علاه يقول اتركني وذرني ومن خلقت وحيدا، يقول أنا بقطع بلويه هذا بين تفصيل ذرني ومن خلقت وحيدا قال وجعلت له مالا ممدودا. ترى الوليد هذا آتاه الله مال، كان فقير مدكع، آتاه الله من المال إن أصبح يقسم ماله بالفوز. قال وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، قال بنين كثير وشهود في نفس الوقت. كيف شهود؟ قال يحضرون معه حاضرون معه. من النعمة ومن الخير والغنى أنهم متفرغون فقط بالاستعراضات بالتلميع والاستعراض. يدخل النادي يقول انت عارف قدوا على الوليد جاب عشر قال تلبسوا، مثل بعض الناس يحب تعرف المظهر ولا ما وراء شيء. وأحيانا ينادي الخدم عنده كانوا يصرف أشياء وكانوا يأمر بأشياء، وبعضهم يتصل الجوال ولا يكلم أحد تظاهرا وتجلب، وبعضهم يتظاهر أنه متشاغل ويخرج أوراق ويدخل أوراق عشان تكون رجل خطير ولا يخفى على الله فاعله. رأيت في بعض الآثار أن لله ملكان، كلما أصبح الصبح ملك يقول كلما تواضع عبد قال ارفع رأسك رفعك الله، وكلما تكبر عبد قال اخسأ فلن تعدو قدرته. وهذا الشأن، ولذلك لا يتبارز هو الناس يستاهلون هذا التعب وهذا التظاهر. في الخسيس هذا كان يأتي باستعراض بالعشرة، قال وبنين شهودة، قال استعرضهم من نعم أن يكون أبناؤك شهود معك، لأن بعض الناس يلزق أبناء ما يراهم إلا في سكرات الموت ولا بعد الموت، فتجد واحد منهم موظف في تبوك، واحد في مكة، واحد في حضر الباطن، واحد في قنبلة، مشتتين ويتصلون بالهاتف فقط، وبعد السنة يمرون يسألون مثلا بأمورهم وأشياء، وش وواردهم عجوز كبير في قرية من القرى لا وجد خدمة ولا رعاية ولا ولاية ولا مال ولا شيء أبد، فهذا ليس من البر. قالوا وبنين شهود يشهدون معه، قال ومهدت له تمهيدا، يقول أعطيت من الجاه ومن التسهيلات ومن أشياء أخرى ما تذكر هنا، ثم يطلع أن أزيد كلا إنه كان لآيات عنيدة. هذا صاحب الكلام السيء هذا كان من أعند الناس لآياتنا، سيرهقه صعودا، أقسم الله عز وجل أنه سيرهقه ويكلفه بصعود جبل في النار يصعد فيه 70 خريفا فإذا وصل إلى أعلاه زلق إلى أسفله، سيرهقه صعودا. لماذا نفعل فعل ما فعل الإنسان؟ هو خان الضمير خان العقل، يعني كلام أمامك من الفصاحة والبيان والإعجاز تقول هذا الكلام سيرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر، عبس بوجهه بسر بجبينه فقبه، فقال إن هذا إلا سحر مؤثر، هذا السحر فأثبت الله، إن هذا إلا سحر مؤثر سأسميه سقر. هذا أحسن جواب مباشرة كذا، ما قال ابن عزبه ولا له أحسن سأسميه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. لما نزل 19 يقول الخسيس النزل الثاني أبو جهل قال أنا أكفيكم في 9 وكفوني في 10، فجاء القرآن قال وما يعلم جنود ربك إلا هو، يقول يا خسيس أصلا جبريل وحده دمر بجناح من 600 جناح قرى فيها 600 ألف اقتلعها من الأرض والرفع عن السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصاح جبتهم ثم نقوم بهم الأرض ثم أسباع الحجارة. هذا جبريل عليه السلام. يقول يا الخسيس هذا واحد منهم 19 إنس وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالمقصود هنا بعض الوقفات من كذب الوحي، ولكن إن شاء الله سوف نواجهكم في الدرس المقبل بما واجه صلى الله عليه وسلم من الأذى والتضحية والتبعات وما واجهه من دموع وأشواك ودماء وجراحات إلى درجة اجمع من في العالم هؤلاء وآذاهم وما حصلوا الرسول صلى الله عليه وسلم بكفهم بكفه، حتى يقول عائشة أوذيت في الله ولم يؤذ في الله أحد، وضرت وشردت حتى دفع صلى الله عليه وسلم نفسه الغالية وروحه بعدما أتاه من الجراح والآلاء والمعاناة ما الله به عليم. في كفه شعلة تهدي وفي دمي عقيدة تتحدى كل جبار بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الباري بأسماء الحسنى وصفات العلى كما جمعنا هنا أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يزيدنا وإياكم هداية ونورا وإيمانا وسقوا وتوفيقا. وأسأل الله كما تجشنتم الصعاب وتركتم الملاذ والمجالس الخاصة ولا من الأرض من العالمين.